يقول: يا ويح جهم وابن درهم. جهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم، وهما رأس التعطيل. والأولى قالوا بقولهما من الخوران، يعني الضعف، لأن هؤلاء بقيت من التشبيه فيه بقية نقضت قواعده من الأركان، لأن المعروف من الجهمية يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، وأولئك الملاحدة لا يقرون بأسماء ولا صفات، فيقولون إن الجهمية فيهم شيء من التشبيه، حيث أثبتوا الأسماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.